بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 59 بعد 200 مع سورة إبراهيم، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق القلب، وقول اللسان، وعمل بالأبدان. هذا النقل عن تفسير البغوي، وهو من التفاسير المهمة جدا. ثانيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. ولذلك الإنسان به حاجة ماسة أن يجعل نفسه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا جعل الإنسان نفسه على ما يحبه الله تعالى أنجاه الله. ويبدأ هذا بالخواطر، حتى الخاطر السيئة التي تصل إلى الإنسان ينبغي أن يدفعها حتى ينال التثبيت من عند الله تعالى. يقول مسروق بن الأجدع التابعي الجليل، يقول: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. ثم أنت لما تجاهد قلبك وتجعل قلبك على ما يحبه الله وتجتهد في ذلك وتجاهد نفسك وهواك، فتكون أنت مراقب لله في جميع الأحوال، تنال التثبيت من عند الله سبحانه وتعالى. إذن يقول السعدي: فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات، لما ثلث شبهة من الشبهات يدفعها ويثبت الله قلبهم إلى اليقين، لأن أمور العقيدة تبنى على اليقين الجازم. وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازم على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. النفس لها مرادات، والإنسان يجعل نفسه وبدنه وقلبه وسمعه وبصره على ما يحبه الله تعالى. فتكون عند الإنسان الإرادة الجازمة أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. ثالثا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيثبتهم الله في الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين الجواب الصحيح. إذا الإنسان يسعى لأجل أن يكون على المراتب العليا من الإيمان حتى يخرج من هذه الدنيا على توحيد الله وعبادته. رابعا، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين أي عن حجتهم في قبورهم، كما ضلوا في الدنيا بكفرهم فلا يلقنهم كلمة الحق، فإذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دريت ولا تليت. وعند ذلك يضرب بالمقامع. خامسا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. من استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله، وإن الذين ردوا رسالته هم من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إذن على الإنسان أن يحفظ النعم وأن يتقرب بها إلى الله، وأعظم نعمة هي نعمة الرسول ونعمة الإسلام ونعمة القرآن، فعلى الإنسان أن يعظم نعم الله تعالى، فالنعم تحفظ بالشكر. سادسا، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا وعيد لهم، وهو إشارة إلى تقليل ما هم فيه من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع، ولذلك سمي متاع ومتعة، أما الذي يبقى وهو نعيم الآخرة. سابعا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها. إذن الإنسان يأتي بها في أوقاتها، في المساجد، في الجماعة، يفقه معانيها، يجعل قلبه مع قالبه، يتدبر المعاني، معاني الكلمات اجتثت اقتلعت، قرار أصلا ثابت، البوار الهلاك، خلال صداقة، دائبين جاريين لا يفتران ولا يتوقفان. العمل بالآيات. أولا، استخدم اليوم ضرب المثل في كلامك، فإن لذلك بالغ الأثر في وصول الفائدة. ثانيا، قل اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واستعذ بالله تعالى من عذاب القبر. ثالثا، أقم الصلوات الخمس مع الجماعة. التوجيهات: أولا، الثبات يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وهو منة من الله سبحانه، فمن ثبته الله في الدنيا ثبته في الآخرة. ثانيا، الظلم من العبد سبب لإضلال الله تعالى له، فاجتنب الظلم، وخاصة ظلم الضعفاء من النساء والأيتام والخدم والعمال والمساكين. جميع الظلم، يبتعد الإنسان عن الظلم، لأن الظلم ظلمات. ثالثا، العاقل يعرف حقيقة متاع الدنيا وأنه إلى زوال وفناء، فلا يشغله عن أعمال الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.